رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله عز وجل أيها الإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء معكم في شرح هذا الكتاب المبارك من صحيح البخاري، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يعرفون سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ويهتدون بهديه، وأسأل الله تعالى كما جمعنا هنا نتذاكر حديثه ونتعلم سنته، أسأل الله تعالى أن يجمعنا به في الجنة، وأسأل الله أن يرزقنا من يده الشريفة شربة هنيئة من حوضه لا نظمأ بعدها أبدا. وصلنا معكم أيها الأفاضل إلى الحديث 28 من هذا الكتاب المبارك، ولا نزال في كتاب الإيمان. وهذا الحديث أيضا من الأحاديث التي تدل على أن الإيمان هو مؤثر في الأفعال ومؤثر في الأقوال، فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فإذا كان الإنسان مؤمنا فلا بد أن يؤثر هذا على سلوكه، أن يؤثر على تعامله، أن يؤثر على لسانه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا ينهب نهبة ذات شرف والناس يرونه وهو مؤمن، إلى غير ذلك. بمعنى أن الإيمان لا بد أن يؤثر في حياته. هذا الحديث أيضا من ضمن ذلك هو حديث المعرور بن سويد قال: لقيت أبا ذر بالربذة، والربذة هي منطقة قريبة من المدينة، خرج إليها أبو ذر رضي الله تعالى عنه في أواخر حياته، قال: وعليه برد وعلى غلامه برد، فسألته عن ذلك. يعني عليه برد، والبرد هو ما يلبس مثل لما تلبس إزارا ورداء، فإن الرداء مثل الإحرام، فإن الرداء الذي تلبسه هذا هو يسمى بالبرد. قال: فقلت له: لو أخذت هذا فلبسته كانت حلة وأعطيته ثوبا آخر. كانوا في السابق إذا أرادوا أن يلبسوا لباسهم يتنوع، إما أن يلبس قميصا بحيث أنه يدخل فيه يديه ويلبس كما نلبس الثوب، وإما أن يلبس الرداء الذي يكون مثل المشلح الذي يلبس، أو يلبس عمامة، أو يلبس أحيانا إزار ورداء. والإزار والرداء كان لا يتوفر للكثير، فبعض الناس كان لا يجد إلا إزارا، كحديث المرأة الواهبة نفسها لما أقبلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في درس بين أصحابه، وكان هناك مجموعة من النساء في طرف المسجد يستمعن إلى الدرس، فوهبت نفسها، يعني طلبت أن تتزوج من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رغب في الزواج، لكنه عليه الصلاة والسلام كان أشد حياء من العذراء في خدرها، فلم يشأ أن يحرج المرأة ويردها أمام الناس ويقول: لا رغبة لي فيك، فسكت عليه الصلاة والسلام، والمرأة وقفت تنتظر جوابا، وهو عليه الصلاة والسلام ساكت، ما دام أنه ما أجابك يعني معنى خلاص، يعني أنه لا رغبة له. فقال رجل: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. التفتت المرأة ونظرت إلى الرجل وسكتت. لو كانت لا ترغب في الزواج من هذا الرجل لقالت: لا، أنا ليس لي رغبة يا رسول الله إلا منك، الزواج منك أو أدع الزواج. لكنها سكتت، فلما سكتت فهم النبي عليه الصلاة والسلام أنها لا مانع عندها من الزواج من هذا الرجل، والنبي عليه الصلاة والسلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم، بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام هو ولي جميع المؤمنات. فلو أن امرأة أرادت تتزوج والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تولى تزويجها صح ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: ما معك تصدقها؟ وهنا الشاهد، فالرجل ما عند الشيء، فالتفت يمينا ويسارا ثم رفع طرف إزاره وقال: أصدقها إزاري. قال الراوي: ولم يكن عليه رداء. هذا الشاهد من شدة فقره حتى رداء ما عنده رداء، فكان ما عنده من هالدنيا شيء يلبسه يستر به يعني جسده إلا أن يلبس إزارا فقط. قال: أعطيها إزاري. والإزار له قيمة، مثلا 4 دراهم 5 دراهم تزيد أو تنقص بحسب جدته وقدمه أو نوعه. فقال عليه الصلاة والسلام: إن أعطيتها إزارك بقيت من غير إزار، يعني أنت إذا أعطيتها الإزار طيب أنت تستر نفسك بإيش؟ هي ستبيع الإزار أو تستفيد منه، طيب أنت تبقى من غير إزار، اذهب والتمس ولو خاتما من حديد. فذهب الرجل ونظر في بيته ثم رجع: يا رسول الله، ما وجدت شيئا. حتى خاتم من حديد ما وجد. قال اجلس، ما عندك صداق اجلس. ثم تذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فالتفت إليه، قال ما معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وكذا وكذا، وجعل يعدهن بيده، يعني ما كان يحفظ كثيرا، ما قال معي نصف القرآن ربع القرآن، قال معي سورة جعل يعدها، مثلا قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وإذا زلزلت، ها معي كذا وكذا وكذا، جعل يعدهن بيده، هذا اللي أحفظ. وقال عليه الصلاة والسلام زوجتكها بما معك من القرآن. وهذا أولا، طبعا ليس هذا الحديث الذي نحن مطالبون بشرحه اليوم، لكن يعني من باب الفائدة، النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على أن يعف المؤمنين والمؤمنات. فهذه المرأة ما جاءت وطلبت الزواج إلا وهي محتاجة إلى الزواج، ظروفها تحتاج إلى الزواج، فاختارت خير الناس رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما لم يتيسر لها ذلك اختارت طالب علم عند رسول الله عليه الصلاة والسلام يجلس ويحضر مجلسه، ورضيه النبي عليه الصلاة والسلام لها. لو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرضى هذا الرجل ويعرفه، وإلا لما زوجه هذه المرأة. فهو الذي يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، وفي رواية وأمانته فزوجه، فكيف يعني يزوجه وهو لا يعرفه؟ فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم قد رضي لها هذا الرجل، وهي أيضا نظرت إليه وليس عندها مانع أن تتزوجه، يعني رغبت فيه، وربما كانت أيضا تعرف من هو، فإن المدينة كان عدد أهلها قليلا، ويعني وكان الناس يتعارفون أكثرهم، يعني ما كان بينهم النكران، كان الناس يتعارفون في الغالب، فربما المرأة تعرف من هو وهو أيضا يعرف من هي. فلما زوجه النبي عليه الصلاة والسلام جعل الصداق هو تعليمه القرآن، بمعنى أنه لما يعلمها القرآن ويفرغ وقته لتعليمها القرآن هو يستحق أجرة على ذلك. فبدل ما تعطيه أجرة، بدل ما تقول له خذ هذه مثلا 20 درهم عن تعليمك لي القرآن، فإن أجرته هو أنها الأجرة التي المفروض أنها تدفعها له أسقطتها عنه في سبيل أن يتزوجها. وهذا استدل به العلم على أن الصداق إما أن يكون شيئا عينيا أو معنويا، فيجوز للرجل يقول للمرأة تزوجتك ب50 درهما مثلا، ويجوز أن يقول لها تزوجتك بأن أبني لك هذا الجدار مثلا، فهو في الحقيقة ما أعطاها مالا، لكن جاء وعمل عملا، بنى لها جدارا في بيتها أو بنى لها غرفة، فبدل ما تعطيه أجرة تقول لأجرتك مثلا 50 درهما، بدل ما تعطيه الأجرة فإنها تجعل هذه الأجرة هي صداقها وزواجها. الشاهد من هذا قوله هنا ولم يكن عليه رداء، بمعنى أنه كان يلبس إزارا فقط. هنا أبو ذر معه غلام له، غلام يعني عبد مملوك اشتراه بماله، فأبو ذر اشترى قماشين، قطعتين من القماش متماثلتين في الجودة وفي الطول وفي اللون، ثم إنه لم يلبس إحداهما، جعلها إزارا والثانية رداء بحيث يكون لابس طقم كامل، لا أخذ إحداهما وجعلها رداء له، والثانية أعطاها غلامه العبد المملوك عنده ليجعلها رداء له، وهو لابس إزار من نوع آخر وغلامه يلبس إزارا من نوع آخر. فلما رآه المعرور بن سويد استغرب من المنظر، يعني يا أبا ذر أن تلبس، يعني المفروض أن يكون لبسك مثلا أجمل من لبس غلامك، كيف تتساوى أنت وغلامك؟ فقال لأبي ذر اقتراحا، قال لو أخذت الرداء اللي على الغلام، البرد اللي على الغلام، وجعلته إزارا لك بحيث أنك تكون لابس طقم كامل، الإزار والرداء كلاهما نفس اللون ونفس الشكل، فما الذي منع أبا ذر من أن يصنع ذلك؟ رجل عاقل وذكي ويعرف كيف يلبس، لماذا ما الذي منعه رضي الله عنه من أن يأخذ برد غلامه؟ لماذا حرص على أن يكون هو وغلامه متساويين في اللباس؟ فقال أبو ذر، جعل يحكي له قصة وقعت له قبل سنين في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال إني ساببت رجلا وكان بيني وبينه كلام، وكانت أمه أعجمية، فنلت منها فعيرته بأمه. وفي روايات أخر جاء تفصيل القصة، وفيها أن الذي وقع بين أبي ذر وبينه الخصومة واللجاج هو بلال رضي الله تعالى عنه، وصحابة النبي عليه الصلاة والسلام بشر، يعني يغضبون ويرضون ويشترون ويبيعون. الله جل وعلا ما أنزل ملائكة تصاحب نبيه عليه الصلاة والسلام، أنزل بشرا. وبالتالي نحن لما نقول مثلا أبو ذر اختلف مع بلال، لا يعني هذا يا جماعة تنقص هؤلاء الصحابة، بل هو إثبات لبشريتهم. مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، قال لهم إنما أنا بشر أغضب كما تغضبون. يقول للصحابة أنا ممكن أغضب على فلان، وأنا بشر يا جماعة، أنا لست ملكا من الملائكة، أنا بشر أجوع وأعطش وأغضى وأغضب وأضحك وأحزن، أنا بشر مثلكم، فما بالك بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك حتى لما كان عليه الصلاة والسلام مع أصحابه يتعامل على أنه بشر. فهنا أبو ذر وقع بينه وبين بلال شيء من الإشكال، فبدأ كل واحد يقول للثاني مثلا أنت الغلطان، لا أنت الغلطان، لا أنا قلت كذا، لا ما أذهب أنت كذا، وبدأ كل واحد يعني من شدة الغضب يحاول أن ينال من الآخر. فكان بلال رضي الله تعالى عنه في الأصل عبدا حبشيا، وبلال اللي هو بلال، وأبو ذر رضي الله عنه من قبيلة غفار، وهي من كبار قبائل العرب. وأبو ذر بالمناسبة أسلم يعني من مبكرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وله قصة جميلة في كيفية إسلامه، ويقول كنت رابعة أربعة في الإسلام، يعني أنا كنت ممن دخلوا الإسلام في مكة مع النبي عليه الصلاة والسلام. وبلال أيضا أسلم مبكرا، ولذلك عذب في مكة رضي الله عنه وصبر. يقول إني سببت رجلا وكان بيني وبينه كلام، وهذا الرجل هو بلال، وكانت أمه أعجمية، فنلت منها فعيرته بأمه. وفي رواية أكثر تفصيلا أنه قال له يا ابن السوداء، قال فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب بلال إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكأنه يقول يا رسول الله هل الأمور التي تنقصني بها بلا أبو ذر هذه في الجاهلية انتهينا منها، إيش اللي يا ابن السوداء وابن البيضاء، هذا خلق الله تعالى هو الذي يختار ما يشاء، وهل أنا الذي أختار طولي ولا عرضي ولا لوني ولا جنسي، أنا الله جل وعلا اختار أن تولد أنت في البلد الفلاني وأنت في البلد، وربك يخلق ما يشاء ويختار. ولذلك في الحديث أن الله تعالى لما خلق آدم قبض قبضة من الأرض وخلق منها آدم، فكان من بني آدم الأحمر والأبيض والأسود والأصفر بحسب مواقع الأرض، وكان منهم الشديد تكون قبضة مثلا من أرض صلبة، وكان منهم الهين اللين. فالله جل وعلا نوع بني آدم، ولا يعني هذا لما تتغير الألوان أو الأشكال لا يعني هذا بأن بعضهم كان أفضل من بعض. ومثلا كافور الإخشيدي مثلا كان يحكم مصر وكان يعني لم يكن أبيض، كان أسود، وكان يرى أنه أفضل من غيره، وكان الناس في عصره يرون أنه أفضل منهم. فالمسألة لا تعتمد على لونه أو تعتمد على طوله أو قصره، هذا اختيار رب العالمين، هو الذي يختار ما يشاء سبحانه وتعالى. فلما أبو ذر قال لبلال يا ابن السوداء، بلال استغرب، طيب أنت ما قلت لي مثلا يا بخيل فتكون عيرتني بأمر أستطيع أن أتخلص منه بأن أكون سخيا مثلا، ما قلت لي يا جبان فعيرتني بخلق أستطيع أتخلص منه أني أكون شجاع، ولا قلت لي مثلا يا من لا تثبت على الخيل يا اللي ما تعرف تقاتل فأذهب وأتدرب على ركوب الخيل، أنت تعيرني بشيء الله اختاره لي، الله اللي اختارني أكون أسود يا أخي، وأن تكون أمي سوداء، تعيرني بشيء الله هو الذي خلقني عليه. غضب بلال وعلم أن هذا من أمر الجاهلية الذين كانوا يفعلونه، فمضى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم أنه يمضي إلى أعدل الخلق. ولذلك حتى اليهود كانوا إذا اختلفوا مع المسلمين يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ففي البخاري أن رجلا من المسلمين دخل إلى سوق من أسواق اليهود في المدينة، وتفاصل مع يهودي على بيع أو شراء شيء، فقال اليهودي لا والله والذي لا، قال لا والذي فضل موسى على البشر. اليهودي يحلف يقول له مثل المسلم أعطني بدرهم، واليهودي يقول لا ما أعطيك يا بدرهم، ثم أراد يحلف فقال لا والذي فضل موسى على البشر. فالمسلم غضب فقال تقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، يعني تقول موسى قدامي أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام، فصفعه على وجهه. اليهودي ما قام يطلب النصرة من قومه ولا قام يضرب هالمسلم، مضى إلى النبي صلى الله عليه وسلم،

بيبعث أخاه يعني عمره 15، أكيد أن أخاه يفهم ويعقل ويستطيع يسافر ويحكم. ثم جاء أبو ذر وهو الأكبر، فأبو ذر ربما كان عمره لما أسلم 25 أو 30 أو نحوه، ولبث في مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم سنوات، قل مثلا لبث معه 10 سنوات، 13 سنة، فتجاوز عمره الآن 40 تقريبا. ثم هذه القصة وقعت في المدينة بعد هجرتهم بسنوات، فربما كان عمر أبي ذر رضي الله تعالى عنه لما وقعت له هذه القصة يعني جاوز 45 أو قريبا من 50، وبالتالي ظهر الشيب في لحيته وفي رأسه. وأنا صار لمسلم سنين يا رسول الله، لا يزال عندي جاهلية. قال يا رسول الله على حين ساعتي هذه من كبر السن؟ قال نعم. ثم قال عليه الصلاة والسلام هم إخوانكم، هؤلاء الذين سواء كانوا لا يزالون عبيدا مماليك أو الذين اعتقوا وأصبحوا أحرارا. يعني بلال رضي الله تعالى عنه اعتق خلاص صار لحكم الحر، وكان الذي اعتقه أبو ذر فهو مولى، الذي اعتقه أبو بكر فهو مولى لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. ومولى لا يعني أنه عبد مملوك له، لا، لكن الإسلام حتى يشجع على العتق، الإسلام حتى يشجع على العتق جعل أجرا ثوابا للمعتق. من أعتق عبدا أعتق الله تعالى بكل عضو منه عضوا من المعتق من النار. يعني أنت تعتق عبد من الرق يعتق الله تعالى جسدك من النار. وكذلك من فضل العتق الرغبة الدنيوية أنك إذا اعتقت أحدا دخلت ضمن الورثة معه. يعني أفرض أنك أن أبا بكر لما اعتق بلالا، انطلق بلال واشتغل بالتجارة مثلا وصار عنده أموال وصار من كبار الأثرياء، فإنه إذا مات أبو ذر، إذا مات بلال المعتق، فإن أبا بكر يدخل من ضمن الورثة، يدخل من ضمن الورثة. مثل ما قال في الرحابية يقول أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن المواريث سبب، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاثة إلى آخر. فقال فهي ولاء، الولاء يعني أن يعتق أحدا فيكون ولاء له. ولذلك لما بريرة كانت أمة مملوكة فأرادت أن تعتق من أهلها، فكاتبوها أن تشتري نفسها منهم، وفي الوقت نفسه اشترطوا أن يكونوا هم لهم الولاية عليها. طيب كيف أنتم تستفيدون مرتين؟ يعني أنتم تأخذون قيمتي وفي الوقت نفسه تريدون تدخلون في الورثة؟ لو أنا أصبحت يعني غنية. فجاءت إلى عائشة رضي الله عنها تستعين بها في سداد ما عليها، تقولهم طلبوا مني كذا من المال، فقالت عائشة طيب أنا سأعطيك المال، أنا بجمع لك وأعطيك المال، ولكن يكون الولاء لي. يعني لو أصبحت بعدين غنية أنا أدخل ضمن الورثة، هم كيف يدخلون؟ هم لو فعلوا الأمر لله واعتقوك لوجه الله نقول بارك الله فيكم خلاص تصبحون من ضمن الورثة، لكن الآن أنتم تشترون تبيعونها وتأخذون قيمتها وأيضا تشترطون الولاء. فقالت إنهم يشترطون الولاء، تقول لعائشة، فقالت عائشة لا. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله هؤلاء ببيعونها بفلوس، بيأخذون قيمتهم القيمة التي دفعوها، وأيضا في الوقت نفسه يريدون الولاء لهم، ماذا؟ لابد أن يشجعوا من يعتقها لله، يشجعوه أن يجعلوا له الولاء. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. يعني من إنما الولاء لمن أعتق. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من إهانة أمثال هؤلاء، فقال إخوانكم خولكم، خولكم يعني خدمكم. وأخذت كلمة خولكم من يعني كما قال يتخولون خدمتكم، يعني يتحينون خدمتكم ويصلحونها. ويقول هذا خال المال، خال المال الذي يقوم عليه، هذا خال المال يعني هو الذي يقوم عليه. قال إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. هذا التوجيه يسمعه أبو ذر الآن بعد موقف شديد عليه، بعد ما انتفض وقال له النبي عليه الصلاة والسلام إنك امرؤ فيك جاهلية، وانتفض وحزن، الآن جاءه التوجيه، ولذلك طبقه تطبيقا أشد مما يطبقه غيره. فقال إخوانكم خولكم، يعني خدمكم يصلحون أحوالكم يتخولون أموركم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده كيف يتعامل معه؟ فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم. لا تقول له مثلا للخادم، طبعا الكلام عن العبيد المماليك وفي حكمهم من سخره الله تعالى تحت يدك فيعمل بأجرة كالخادمات والسائقين ونحو ذلك. قال ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم عليه. يعني ما يقول واحد للسائق شوف ترى اليوم عندنا مثلا وليمة غداء، تقوم تصلي الفجر تروح سوق الغنم وتشتري مثلا شاة وتوديها للمطبخ، بعدين تطلع مباشرة سوق الخضرة وتسوي كذا، بعدين بعدها بنص ساعة تروح تغير زيت للسيارة، في نفس الوقت بعدها تغسل السيارة، وبعدين تروح تجيب الضيوف من المطار توديهم مثلا للفندق، وبعدين ترجع من الفندق، ويكلفه بعشرين شغلة لازم ينهيها خلال ثلاث أو أربع ساعات. هذا بشر يا أخي، احتاج أنه يعني لابد أن تتصور كيف يستطيع أن يتعامل مع جسده. فلذلك قال لا تكلفوهم ما يغلبهم، الشيء اللي يتعبه ويرهقه لا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. في هذا أيضا حقيقة توجيه إلى الرفق بمن جعلهم الله تعالى تحت يدك. الله سبحانه وتعالى يقول وجعل بعضكم فوق ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخرية. فسخر الله تعالى بعض الناس لبعض، فجعل الله تعالى مثلا فلانا أقوى جسدا لكنه أقل مالا، وفلانا أضعف جسدا لكنه أكثر مالا، فيأتي هذا الأقوى جسدا وأقل مالا ويشتغل حمال عند هذا، فجعله الله تحت يده، كتب الله له رزقا لكنه للقوي رزقا، لكن جعله من خلال طريق هذا الضعيف في جسده لكن الكثير في ماله. وربما جعل الله تعالى سلط مرضا على فلان حتى يستفيد الطبيب الفلان، وسلط مثلا حادث سيارة على فلان حتى يستفيد الميكانيكي أو نحو ذلك. فجعل الله تعالى مصالح الناس يحتاج بعضهم على بعض إلى بعض. ولذلك نهى بعض أهل العلم أن يقول الإنسان اللهم لا تحوجني إلى أحد من خلقك. قالوا إن هذه العبارة فيها مناقضة لسنة الحياة التي أراد الله أن يعيش العباد عليها. فأنت لا بد في حياتك أنك تحتاج الناس، إذا أردت أن تلبس ثوبا بتحتاج البائع الثياب، تحتاج الخياط أن يخيط لك، إذا أردت أنك تغسل ثوبك بتحتاج تشتري صابون، من اللي استورد الصابون؟ استورد فلان. فأنت في الحقيقة احتجت إلى التاجر فلان اللي يبيع غسيل للملابس، واحتجت إلى الخياط. صحيح أنك دفعت أجرة، لكن لو كان عندك ملايين ورفضوا أن يخدموك ماذا تنفعك أموالك؟ هل ستخيط أموالك لك ثوبا ولا تغسل لك قميصا؟ ما تفعل لك ذلك. فأنت في الحقيقة محتاج للناس. فقالوا إن لكن ممكن يقول لا تذلني لأحد من خلقك ونحو ذلك، نعم ممكن، لكن يقول لا تحوجني، ما أريد أحتاج أحد، ثم يخرج الصبح ويشتري خبز ويشتري طعام. طيب أنت احتجت للخباز واحتجت لمن يصنع هذا الطعام. فكذلك الإنسان لا بد أن يعلم أن الناس يسخر الله تعالى بعضهم لبعض. سلمان رضي الله تعالى عنه، بل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا، كانوا ينتبهون لمثل ذلك في تعاملهم مع الأرقاء، في تعاملهم مع الخدم، كانوا يتعاملون معهم بغاية الرفق واللين، مع أنهم كانوا عبيدا مماليك، فما بالك يا أخي بمن يعمل عندك يعني بأجرة وهو ليس عبدا مملوكا. سلمان رضي الله عنه دخل عليه بعض أصحابه وهو يعجن، فاستغرب، أنت عالم من العلماء وجالس تعجن، يعني ليش ما فتحت كتاب تدرس ولا تقرأ قرآن تعجن؟ فقال له أين الخادم؟ وين الخادم حقك؟ فقال سلمان أرسلناه في حاجة وتعب فلم نشأ أن نجمع عليه عملي. قل والله أرسلناه في شغل وتعب، رجع تعبان، ما ودنا نقول له رجعت يلا اعجن العجين، خله يرتاح وأنا اعجن العجين. هذا يا جماعة ترى من الرفق واللين، يعني أحيانا يعني أحيانا مثلا الإنسان يسافر إلى بلد وتعلم أن عودتك مثلا بتكون الساعة مثلا 2 في الليل، يعني أحيانا تحصل لي مثلا، فأذهب بسيارتي وأوقفها في المطار، فيقول لي بعض الإخوة مثلا طيب السواق يوصلك، وإذا رجعت الساعة 2 في الليل يأتي يأخذك. فأقول يا أخي لماذا نتعبه؟ يعني أنت بتوقظ الساعة 2 في الليل استقبلني، فإذا رجع نام ساعة قبل الفجر، ثم بعد الفجر قام ويودي الأولاد المدرسة، ثم بعد ما يودي الأولاد المدرسة اذهب وفعل. ليش تقطع عليه نومه؟ ليش تجمع عليه عدة أشغال؟ برضو هذا إنسان، ليس جهازا تشغله متى ما شئت وتقفله متى ما شئت. والراحمون يرحمهم الرحمن. بقيت مسألة أخيرة كنت تكلمت عنها سابقا، وهي أصل الرق في الإسلام، وكنت شرحتها سابقا لكني سأعيدها باختصار لأهميتها ولعلاقتها بالموضوع الحديث أيضا. الإسلام لم يشرع الرق، إنما جاء والرق موجودا فقننه. الإسلام لم يشرع مثلا تعدد الزوجات، جاء وتعدد الزوجات موجود فقننه وجعل لهن حقوقا وضبطه بأحكام شرعية. الرق يقولون إن تعريف الرق هو ذل يلحق العبد سببه الكفر، بمعنى لما يأتي قوم لغزو المسلمين مثلا، يخرجون من ديارهم مختارين طائعين ويأتون لغزونا، وبعضهم يخرج بزوجته وأبنائه ويأتي معهم للغزوة للقتال، وفي نفسه أغلى أمانيه أن يقتلنا، هذه أغلى أمنية عنده في حياته، وترك وطنه وترك كل شيء وأشغاله خارجا مختارا ليقتلنا، ثم جاء والتقى المسلمون بهم وقتل من المسلمين، استشهد من المسلمين من استشهد، وقتل من أولئك من قتل، وانتهت المعركة وانتصر المسلمون. الكفار هنا لهم أحد ثلاثة أحوال، الجيش اللي موجود له أحد ثلاثة أحوال، منهم من سيقتل أثناء القتال، ومنهم من سيفر، ومنهم من يؤسر أو يسبى، يسبى إذا كان امرأة أو طفل يسمى سبي، والأسر للمقاتل، فيؤخذ هؤلاء. طيب إذا أخذناهم ماذا نفعل بهم؟ يمكن أن نفاديهم، أن نجعل أولئك يدفعون مالا ونرجعهم لهم، مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم فعل بأسرى معركة بدر، ويمكن أيضا أن نقتلهم. طيب تقتلهم ليش؟ ليش تنهي حياته؟ الطفل وهالمرأة وهالرجل يمكن صالح حاله خلاص وندم أنه قاتلك وعنده قدرات، ربما مهندس طبيب عنده قدرات تقتله. طيب ويمكن أن نسجنهم. طيب إذا سجنت أنت بتتورط فيه، تسجنه إلى متى؟ أفرض قبضت عليه وعمره 20 سنة وبيعيش إلى 100 سنة، تسجنه 80 سنة؟ تأكله وتشربه وتلبسه وتعالجه وتحط عليه حراسات وفي أي لحظة ممكن يعني يعمل لك مشاكل، ليش تكبد حريته؟ فأعدل أنواع التعامل مع الأسرى هو ما شرعه الإسلام، وهو أن يكون رقيقا عبدا مملوكا. نقول نحن لن نسجنك ولن نقتلك، نحن نسلبك حرية التصرف، يكون في واحد يحكمك في تصرفك، لكن تصبح عبدا رقيقا، لكن يجب علينا وجوبا نؤكلك ونشربك، وأيضا يجب علينا إذا دخلت في الإسلام حتى أن يعني ندفع عنك زكاة الفطر، ونؤكلك تأكل كما نأكل وتلبس كما نلبس، مثل ما في هذا الحديث. وجعل الإسلام عتقهم له فضل، فإذا وطئ الرجل امرأته في نهار رمضان سن له أن الكفارة أن يعتق رقبة، إذا ما استطاع تأتي عاد الأحكام الأخرى، إذا قتل خطأ يعتق رقبة، إذا حلف يسن له أيضا أن يعتق رقبة. فجعل الله جل وعلا جعلهم أرقاء، لكن شجع مع ذلك على عتقهم. لكن تعال انظر سواء في السابق أو في اللاحق، انظر إلى تعامل الكفار مع الأسرى، كيف يتعاملون مع الأسرى، كيف كانوا يهجمون. لو تقرؤون يا جماعة عن قبل تقريبا 60 أو 70 سنة أو يزيد على ذلك قليلا، أيام الاستعمار الأوروبي المتنوع واستعمار الأمريكا لعدد من الدول الأفريقية، انظر إلى الصور كيف كانوا يتعاملون مع الناس، كيف كانوا يأتون إلى أفريقيا وكيف عملوا بالهنود الحمر وكيف صنعوا من أنواع القتل والإذلال وكان يعني يحملونهم في سفن يحملون 10,000 فلا يصل حيا إلا أقل من النصف. صورهم محفوظة إلى اليوم مقيدين في رقابهم وفي أيديهم وفي أقدامهم. انظر كيف يتعاملون اليوم مع الأسرى في غوانتنامو مثلا، انظر كيف يتعامل مع أنواع من الأسرى اليوم من محاكمات يعني يظلمونهم بها ويعذبونهم. ثم يأتي ويقول لك والله الإسلام ظلم الناس والإسلام شرع الرق. قل لك كذاب، الإسلام ما شرع الرق، الإسلام جو الرق موجود فقننه وشرع التعامل الحسن مع الرقيق وجعل عتقه له فضل عظيم وحث على عتقه وجعل له حقوقا على سيده، وقال عليه الصلاة والسلام من قتل عبده قتلناه ومن جلد عبده جلدناه. وهو على كيفك تضربه، صح وعبد مملوك عندك، لكن ما هو كل قليل تأخذ عصا وتضربه، ما يجوز. بل خفف عليهم في الأحكام أيضا، فإن الجلد لهم لو زنى العبد أو الأمة فإنه عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، لا تجلد 80 جلدة كما تجلد الفتاة البكر التي غير متزوجة إذا زنت تجلد 80، هذه تجلد 40 الأمة المملوكة، كذلك العبد، وكذلك الزاني المحصن الحر فإنه يرجم، هذا لا يرجم هذا يجلد. فالمقصود أنه حتى في الشريعة خففت عليهم في الأحكام. فأنت دائما إذا واحد طرح عليك يعني شبهة على الإسلام تعامل دائما بعزة معه، لا تقول والله الإسلام صح في رق بس الإسلام قصده، تعامل بقوة، لا ليس هو الذي يضعك في الإطار الذي يريده إطار ذل ويقول لك شوف دينكم عندكم شيء اسمه كذا وشيء اسمه كذا. تقول حتى ما يتعلق بتعدد الزوجات أحسن من تعدد الخليلات والصديقات والمومسات. وأيضا لم يكن تعدد الزوجات في الإسلام فقط، بل حتى في السابق يعني سليمان عليه السلام وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة إلى آخر الحديث. الأنبياء في قصص بني إسرائيل في التوراة والإنجيل عندهم هذا كثير. فالمقصود أن الإنسان يا جماعة يتعامل مع مثل هذه الشبهات بعزة، انتبه لا تتعامل معها لما تطرح عليك سواء من خلال حوار انترنت أو غيره، تتعامل معها بنوع من الذل ويعني انفضحنا والإسلام فيه رق والإسلام فيه كذا. الإسلام جاء كفل الحريات وكفل العزة للناس ودعا إلى المساواة في الحقوق ونحو ذلك، فينتبه الإنسان لمثل ذلك. الحديث 29 عن الأحنف بن قيس رضي الله تعالى عنه قال ذهبت بسلاحي ليالي الفتنة لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكر. المقصود بليالي الفتنة هي الفتنة التي وقعت بين علي رضي الله تعالى عنه وبين معاوية رضي الله عنه، وذلك لما تولى أبو بكر ثم تولى عمر ثم تولى عثمان رضي الله تعالى عنهم جميعا، وخرج الخوارج على عثمان وطالبوا بإسقاطه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعثمان إن الناس سينازعونك لتنزع قميصا قمصكه الله فلا تنزعه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعثمان رضي الله تعالى عنه جاءوا إليه وقالوا يعني أرادوا أن يسقطوه عن الخلافة وليس عندهم أحد بعينونه جاهز، وعلم أن الأمر سيضطرب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لترى سيقع لك كذا يا عثمان، وانتبه إذا الله ألبسك قميصا فلا تنزعه، إذا قال لك الناس انزعه. فعثمان وكان كبيرا رضي الله تعالى عنه جاوز 80، لكنه كان قادرا على الحكم ونشيطا يصلي بالناس ويخطب بهم ويقودهم في يعني في قتاله، وكانوا هم بالمناسبة يعني طريقة حياتهم تجعلهم أنشط منا. يعني أسد بن الفرات في فتوحات الأفريقية كان عمره فوق 80 قاضي وكان فوق الفرس ويقاتل، فكانت يعني طبيعة حياتهم تجعل أجسادهم أنشط. الشاهد أن هؤلاء أحاطوا بدار عثمان، فأرسل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أولادهم للدفاع عن عثمان. علي رضي الله عنه قلد الحسن والحسين ومحمد ابنه المسمى بمحمد بن حنفية رضي الله عنهم جميعا، قلدهم سيوفا ودفعهم ليدافعوا عن عثمان، فأقسم عثمان رضي الله تعالى عنه ألا يأتي إلى بيته أحد، وقال لا أريد أن تراق قطرة دم في سبيل يعني الدفاع عنه. طالت القصة لكن أنا سأذكر الشاهد حتى نستوعب سبب الحديث. فكان في النهاية مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه. وكما قال حسان لما مدحه قال ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. وكان الذي قد قتله حطان بن عمران بن حطان وكان هذا الرجل من الخوارج وكان قد كان صالحا لكن تزوج امرأة من الخوارج ليهديها امرأة جميلة ورغب فيها وقالوا له ما كيف تتزوج امرأة عندها هالفكر الضال فقال لا تهتدي على يدي فأضلته هي وصار هو من الخوارج وقتل عثمان رضي الله تعالى وقيل قتله غيره تعرفون المسألة مجموعة هجموا عليه وهذا يضرب وهذا يضرب فلما تحدد أن هذا الذي قتله يحتاج أيضا إلى تأكيد لذلك قيل هو وقيل غيره الشاهد وصار يمدح بعضهم بعضا ويقولون فيه يقولون يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا فرد عليهم حسان وقال يا ضربة من شقي هو من تقي هذا شقاء أن تقتل عثمان وقتل عثمان رضي الله تعالى عنه وسبحان الله جميع قتلة عثمان قتلوا يعني في مواقع متعددة لم يسلم من القتل منهم أحد حتى آخرهم كان مرة عند معاوية وكان جالسا وكبير السن فوقع نقاش وحوار بينهم فقال أما لو رأيتني يا معاوية وأنا بسيفي أضرب عثمان يفتخر يعني لأني أنا يومني شباب كنت قويا وشجاعا فالتفت إليه معاوية وقال ذكرتني الطعن وكنت ناسيا هذا مثل عند العرب يعني مثل الإنسان اللي يضربونه ناس ومعه سكين وهو يتقيهم بيده فيقول له واحد طيب استعمل سكينك فيخرجها يقول ذكرتني الطعن وكنت ناسيا أنا كنت ناسي معي سكين فقال معاوية ذكرتني الطعن وكنت ناسيا يا غلام النطع والسيف وضربوا رأسه ضربوا عنقه فكان هذا آخره الشاهد أن عثمان رضي الله تعالى عنه وقع عليه ما وقع فأجمع الصحابة على تولية علي رضي الله تعالى عنه وهو أهل للخلافة صهر رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن خيار صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأقربهم إليه وأحكامهم وأعلمهم وأشجعهم فتولى علي رضي الله عنه نائلة بنت الفراقصة زوجة عثمان أخذت قميص عثمان عليه الدم هم خلاص غسلوه رضي الله تعالى عنه أخذت القميص وكانت هي في البيت تحاول لم يكن مع عثمان إلا الخدم الخاصون به وزوجته وبناته أهل بيته يعني فكانت تدفعهم عنه فضرب أحدهم بالسيف وقطع أصابعها فأخذتها الأصابع وضعتها في الثوب اللي فيه دم عثمان ولفته وضعته في كيس وأرسلته إلى معاوية وقالت هذا ابن عمك قتل وكان معاوية رضي الله تعالى عنه من يعني يجتمع مع عثمان في في في يعني في أجداده وهو ولي الدم يعني الآن لو واحد قتل لو شاب الآن قتل مثلا وامسكنا القاتل ووضعناه في السجن من الذي يملك أن يتنازل عن القتل ولي الدم أبوه موجود قالوا لا أبو الشاب متوفي أمه قالوا أمه متوفية إخوانه قالوا ما عنده إخوان أعمامه قالوا أعمامه ميتين طيب من ولي الدم قالوا واحد من عيال عمه موجود في البلدة الفلانية هذاك ولي الدم هو الذي يصبح يملك أن يعفو أو أن يطالب بإقامة الحد كما قال الله ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا جعلنا له سلطان في أن يعفو أو لا أخذتها القميص ولفته وفيه أصابعها وأرسلته إلى معاوية وصل إلى معاوية أخذها القميص وخرج للمسجد في دمشق وعلق القميص والأصابع فبكى الناس قال هذا دم الخليفة هذا دم عثمان فاستثار الناس للمطالبة بدم عثمان علي رضي الله تعالى عنه دعا الناس إلى مبايعته فبايعوا ولما بايعوه كتب إلى معاوية ليبايعه لأن دمشق والشام فتحت ومصر أيضا والعراق فتحت في عهد عمر رضي الله عنه فعمر رضي الله عنه تفتح البلدان ينتشر فيها الإسلام يعين فيها أمراء مسلمين فعين عمرو بن العاص على مصر عين معاوية على الشام فلما عينه على الشام هو اللي مسؤول عن الشام، لكنه أمير ليس خليفة ولا أمير مؤمنين ولا ملك، هو أمير داخل تحت الخليفة اللي في المدينة. فتولى عثمان ولا يزال معاوية يعتبر أمير يرجع للخليفة. فلما علي رضي الله تعالى عنه تولى بايعه الناس وأرسل إلى معاوية قال يا معاوية بايعني، مثل ما توفي عمر وأنت أمير فبايعت عثمان أيضا أنا الآن الخليفة بعده وأجمع الناس عليه بايعني. فقال معاوية أنا سأبايعك لكن عندي شرط. قال ما هو؟ قال الشرط أن تقتل قتلة عثمان. قال علي إن قتلة عثمان كثير ومتفرقون، ما نستطيع نقتلهم وإحنا إلى الآن ما جمعنا بلداننا، إلى الآن أنا هنا خليفة وأنت رافض أنك تبايعني، لابد نجتمع وتكون قوة حتى نستطيع نسيطر. فقال معاوية لا، نقتل أول شيء قتلة عثمان، اللي قتلوا عثمان نقتلهم ثم بعد ذلك أنا أبايعك على الخلافة. فهنا وقع ما وقع بين علي ومعاوية، ولذلك سميت هنا الفتنة، يعني إن الشيطان ينزغ بينهم، الشيطان أوقع في قلوبهم ما يوقع، وهم يبقى أنهم بشر اجتهدوا، ويعني ولا نعلم بإذن الله تعالى منهم إلا صدقا وخيرا، وأنهم أرادوا الله تعالى وأنهم اجتهدوا سواء أصاب أو أخطأ. لكن معاوية رأى أن لابد نبدأ بقتل قتلة عثمان، وعلي رضي الله عنه رأى أن نحن نتفق وبعدين نتفاهم على قتلة عثمان، فوقع بينهما ذلك، فصار هناك إمارة لمعاوية في الشام وإمارة لعلي رضي الله تعالى عنه في المدينة، ثم انتقلت بعد ذلك إلى العراق. لكن مع ذلك ما كان بينهما حروب، يعني وقع بينهم شيء بلا شك، يعني صفين ومعركة الجمل وكذا، لكنها انتهت قريبا يعني ما طولت، وبالتالي استمرت فقط وقتا يسيرا، ثم استمر علي رضي الله عنه يحكم المدينة ومكة والحجاز ونجد والعراق، ومعاوية يحكم الشام وما حولها، لكن كل واحد إمارته لوحده، يعني وملكه لوحده وجنوده لوحده، ولا كان بعضهم يقتل بعضا، بل حتى في عهد معاوية أحد أمراء الأعاجم أراد أن يغزو معاوية، بدأ يتحرش بالشام، فأرسل إليه معاوية وقال له والله لئن لم تكف عنا لأصطلحن مع ابن عمي ولنأتين إليك ونملك ديارك. أنت تشوفنا الآن مختلفين ورأيت أن يمكن التسلط على ديارنا، والله لأصلح أنا وعلي رضي الله عنه نأتي نقاتلك. قالوا فكف عنه. فالمقصود أن الأحنف بن قيس، والأحنف بالمناسبة هو ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يقابل النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي لا يعتبر من الصحابة، يعتبر من التابعين لأنه رأى الصحابة الكرام، وسمي بالأحنف قالوا لأنه كان في قدمه ميلان، قالوا فكان يمشي على جنب قدمه من جهة الخنصر يعني يميل أثناء المشي فسمي بالأحنف، لكنه كان رجلا حكيما عاقلا يوصف بالحلم، مثل ما قالوا في حلم أحنف في ذكاء إياسي، كان حليما شديد الحلم، حتى تذكر القصص فيه في حلمه أناته وقدرته على ضبط نفسه، حتى يقول كان الأحنف مرة جالسا بين أصحابه وهو محتبي، يعني جالس على الأرض ورافع ركبتيه وضامها ويتحدث معهم، فجاء رجل أراد أن يستثير الأحنف ويجعله يتصرف بغضب حتى يقل في قدره في أعين الناس، فجاء إلى رجل سفيه وقال خذ هذه 1000 درهم بشرط أن تلطم سيد بني تميم. قال وين سيد بني تميم؟ قال الأحنف، شوف ذاك اللي جالس. فذهب السفيه هذا وجاء وتعدى الحلقة، والأحنف جالس يتحدث بكل رزانة، فجاء السفيه واقترب من الأحنف، فالأحنف ظن أنه يريد أن يساره بشيء، أنه بيقول له السر، يعني حرك له رأسه فكأنه جهز نفسه له، فصفعه على وجهه. يقولون فما حل الأحنف جلسته، ما غير جلسته، مسك نفسه وقال لما ضربتني؟ ليش طقيتني؟ أنا ما أعرفك يعني. أول اللقاء صفعة. لما ضربتني؟ ليش طق؟ لماذا ضربتني؟ وش السبب؟ فقال: قد أمرني رجل أن ألطم سيد بني تميم على 1000 درهم. فقال: لا، لست أنا سيد بني تميم، تبغى تلطم وتأخذ 1000؟ قال: نعم. قال: هل ترى الرجل الجالس هناك وحده؟ وأشار إلى رجل شديد الغضب، صاحب مشاكل، وجالس على صخرة وسيفه جنبه، يدور مضارب يعني جاهز. قال: اللي جالس هناك؟ قال: نعم، هو سيد بني تميم. قال: أجل، أنا آسف. قال: المهم آسف، بعدين، روح الآن. فذهب إلى ذاك الرجل، والرجل ذاك جالس يدور مشاكل يعني، وصفعه على وجهه، قال: ما أمد يده تتحرك إلا التقط السيف وقطع يده. فكان أحنف يذكر بالحلم والأنات والحكمة في التعامل. فهو لما سمع أن علي رضي الله تعالى عنه خرج لقتال معاوية رضي الله تعالى عنهم جميعا، أخذ سلاحه، وكان يقولون كان له 4000 إنسان إذا أمرهم ائتمروا بأمره، فأمرهم يعني طلع بسلاحه بيأمرهم تعالوا معي. فلقيه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فقال له أبو بكر: أين تريد؟ أشوفك مجهز للقتال، وين؟ أين تريد؟ قال: أنصر هذا الرجل ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بروح قاتل مع علي ضد معاوية رضي الله عنهم جميعا. فقال له أبو بكر: ارجع. أبو بكر طبعا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وجالسه، الأحنف ولد في حياته لكن ما جالسه ولا سمع منه الحديث، فأبو بكر عالم. قال: ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ يعني القاتل كونه يدخل النار ما نستغرب، ما هو ارتكب جريمة قتل ظلما يستحق بها العذاب في النار، لكن المقتول مسكين مات وفي النار أيضا. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. لنا في هذا الحديث عدد من الفوائد، منها ليالي الفتنة، بينا لكم ما هو المقصود فيها. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لهم مواقف من الفتنة التي وقعت، منهم من اعتزلها تماما، تركها كلها، مثل سعد بن أبي وقاص، أسامة بن زيد، محمد بن مسلمة، قال: والله لا نقاتل معك يا علي ولا نقاتل معك يا معاوية، يعني نترك الفتنة والقتال كل، لا أنصرك ولا أنصرك، وتركوهما. ومنهم أبو بكر إذا رضي الله تعالى عنه، ومنهم من رأى الحق مع علي فقاتل معه، ومنهم من رأى الحق مع معاوية فقاتل معه. هذا أنواع الصحابة في ذلك. نحن اليوم يا جماعة مثل ما قال الشافعي: تلك فتنة عصم الله منها سيوفنا فلنعصم منها ألسنتنا. أحيانا يا جماعة تتحاور مع بعض الطوائف، مع الشيعة مثلا، ثم مثلا في برنامج أو كذا، ثم يتصل ويبدأ يسب فلانا لأنه قاتل مع معاوية. أنا أقول له: يعني ما جعلناك عليهم رقيبة، الله لن يسألك يوم القيامة الحق مع معاوية ولا الحق مع علي. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. يا أخي ابحث في عملك، ابحث عن نهضة الأمة اليوم، ابحث عن جمع كلمة الأمة اليوم. أما أن تبدأ تتكلم: والله معاوية هو المغلطان، لا والله إلا علي هو الغلطان، لأن كان المفروض علي يفعل. أن تتكلم عن موضوع مضى عليه 1400 سنة، خلاص هذا الموضوع ربنا جل وعلا سيحكم بينهم، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. إن يوم الفصل كان ميقاتا، الله سيجمعهم ويحاسبهم. أنت إيش علاقتك بالموضوع يا أخي؟ كونك تعتقد في قلبك أن عليا هو الغلطان أو معاوية هو الغلطان، لن يسألك رب العالمين عن هذا. لن يسألك رب العالمين يوم القيامة: أنت سبيت فرعون ولا ما سبيت فرعون؟ تدري ما أمرنا الله، خلاص عندنا معلومات أن فرعون رجل له قصة كذا، ما قالنا الله لعنه فرعون صباحا ومساء. لن يسألك الله يوم القيامة: فلان غلطان من الصحابة ولا النمرود غلطان من الأولين؟ لن يسألك الله عن هذا، سيسألك عن عملك، سيسألك ماذا قدمت الأمة. أمسك لسانك عنه. ولذلك الشافعي وهو إمام لما سألوا قالوا: من علي ولا معاوية؟ قال تلك فتنة. وبعدين الشافعي ترى ما بينه وبين الفتنة هذه اللي حصلت إلا 150 سنة و200 سنة، قريب أقرب منا. وما وبعدين عالم، ما هو إنسان عادي، ويقول تلك فتنة عصم الله منها سيوفنا، فلنعصم منها ألسنتنا. لن يسألك الله من ضمن الأسئلة يوم القيامة أنت إيش اعتقادك في قلبك، الحق مع علي ولا مع معاوية. الأحاديث مدحت علي ومدحت معاوية، وكان بعد استشهاد علي رضي الله تعالى عنه إذا ذكر عند معاوية بكى ودعا له، ولم يثبت أبدا أبدا أن عليا أمر من تحت يده من الخطبة أن يسب معاوية على المنابر، ولم يثبت أبدا أن معاوية أمر من تحت يده أن يسب عليا على المنابر، بل كان معاوية إذا جاءه من يحدثه عن علي أسبل الدموع يبكي على علي. لكن ما جاء أحد في ذلك الزمان يجمعهم يصلح بينهم، تعالوا نجلس يا جماعة نزيل ما بينكم من خلاف. ولذلك الإنسان يا جماعة ينبغي أن يتجنب مثل هذا. المشكلة التي وقعت بين علي ومعاوية، جاء بعض من يريدون دحر الإسلام وتفريق المسلمين وجعلوه هي قميص عثمان، وقميص عثمان هذا يضرب مثلا، هذا ذهب مثلا يعني، يضرب مثلا لاستثارة الناس دائما. معاوية رضي الله عنه لما علق قميص عثمان استثار الناس وبكاهم وخرجوا يقاتلون يطالبون بدم عثمان. لا ينبغي لنا أن قصة علي معاوية في كل يوم نبدأ نعيده ونكررها حتى تستثير الناس على من؟ أو تعال مثلا قصة استشهاد الحسين رضي الله تعالى عنه، أنا معك رضي الله عنه قتل مظلوما، نسأل الله أن يجعله من الشهداء، وهو سبط رسول الله عليه الصلاة والسلام، سيد شباب أهل الجنة، ومن قتلوه هم في فجور وضلال وخطأ. لكن تأتي إلى اليوم وتقول والله تعالى، يعني عفوا مثل ما يقول بعضهم المعارك تقع بين أحفاد يزيد وأحفاد الحسين، انتهى يزيد ومضى به الزمن خلاص، والحسين رضي الله تعالى عنه مضى إلى ربه ونسأل الله أن يكون في الجنة. لكن كونك تبدأ تثير هالمسائل لتفريق الأمة إلى اليوم، ينبغي أن نكون أعقل من ذلك يا جماعة. أنا لا أنسى واحد من الشباب المبتعثين يقول لي، كنا يعني قرأتها له، ما قالها لي قرأتها له، يقول إنه في الفصل وهو سني وفيه شاب شيعي، يقول فكنا يعني نتناقش دائما وأحيانا ترتفع أصواتنا، حق مع علي إلا معاوية، أنا مع علي لا أنت مع معاوية. يقول فسألنا يوما المدرس، مدرس أجنبي بريطانيا وأمريكي، سألهم قال وش أنت أسمع علي معاوية، وش هذولا، هذولا مقدمين في الانتخابات عندكم في البلد، فأنتم أنت تصوت لهذا وأنت تصوت لهذا؟ قالوا لا. قال وشهم هذولا، هذا يعني إيش إيش إيش القصة؟ فقالوا هذه معركة وقعت قبل 1400 سنة، وأنا أرى أن الحق مع فلان وهو يرى أن الحق مع فلان. يقولون فقال ما أصغر عقولكم، هذا اللي ضيعكم، اتحدوا على عقيدة صافية على عقيدة واحدة، اتركوا عنكم إن كان الإنسان عنده ضلال عنده شرك عنده شيء، يترك كل هذا ويجعل مرجعه الكتاب والسنة ومحبة الصحابة ومحبة آل البيت، وانظروا في تطوير أنفسكم واتركوا عنكم هذا الخلاف. ولذلك يا جماعة هذه الفتنة أبو بكر وهو رضي الله عنه في عصرها يقول لا تدخل فيها، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. أبو بكر رضي الله تعالى عنه هو نفيع بن الحارث، وهو من أهل الطائف أصلا، سمي بأبي بكرة لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما حاصروا الطائف نزل هو من الحصن خفية عن قومه، نزل ببكرة، البكرة هذه اللي توضع فوق البئر ويضعون فيها الحبل حتى يستخرجوا الماء بالدلو، فهو ركب في بكرة اللي توضع للبئر عادة ونزل قليلا قليلا حتى جاء عند المسلمين، فسمي رضي الله عنه بأبي بكرة، وإلا فاسمه نفيع أو نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه. الحديث فيه تعظيم دم المسلم، بل ليس فقط الحرام تعظيم دم المسلم، تعظيم كل من له حرمة حتى المعاهد. لما يدخل واحد معاهد هو يهودي ولا نصراني، دخل معاهدا وأعطيناه عهد وأمان لا يجوز قتله، ودمه له حرمة. والنبي عليه الصلاة والسلام بل الله جل وعلا يقول أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ويقول جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. وأسامة لما قتل رجلا في المعركة، وهذا الرجل أصلا كافر يقاتل المسلمين، فلما رفعوا السيف عليه قال أشهد أن لا إله إلا الله، فضربه أسامة بالسيف فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأسامة: قتلته بعد أن قالها؟ بعد ما قال لا إله إلا الله تقتله؟ كيف لك بلا إله إلا الله إذا جاءت تحجك يوم القيامة؟ إذا اختلفت طائفتان من المؤمنين ولم يتبين من الباغية فالصواب الإمساك عن القتال. إذا اختلفت طائفتان تقاتلتا وأنا ما أدري الحق مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، أمسك عن القتال. فإذا تبين أن هذه الباغية على هذا، تبين جليا واضحا، عندها كن كما قال الله: فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، تعالوا يا جماعة الصلح، خلاص أنت معتدي سامحه صلح. فإن بغت إحداهما على الأخرى قال ما أريد الصلح إلا أريد قاتله، وضح أنه هو الباغي، فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا. الصحابة رضي الله تعالى عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا له: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ فقال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. هناك فرق بين الهم بالسيئة والعزم على فعل السيئة. يعني مثال: لما إنسان يهم مثلا عفوا أن يشرب خمرا، ثم ذهب إلى مكان شرب الخمر، فلما وصل ونزل قال في نفسه: استغفر الله، حرام، يعني من شرب الخمر في الدنيا كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة، أعوذ بالله أنا. ثم ركب سيارته ومشى. هذا هم بسيئة فلم يعملها، تكتب له حسنة، لأن الخوف الذي وقع في قلبه وتعظيم الله هذا طاعة فيؤجر على ذلك. لكن أفرض أنه دخل وصبوا له الخمر ورفعه بيده، ثم لما أراد أن يشرب انزلق الكأس من يده ووقع الكأس وانكسر وانسكب الخمر، فقال: يا جماعة أعطوني زيادة، قالوا: خلص. يا جماعة دبروني، قالوا: خلص. طيب السؤال: هل الذي منعه هنا من المعصية خوف الله وتعظيمه، أم هو عزم عليها لكن منعه منها العجز عنها؟ منعه منها العجز عنها، وبالتالي يكتب له الإثم حتى لو كان قد فعلها. وهذا فرق فيه العلم بناء على الحديث، فرق بين من هم بسيئة ومن عزم على فعل سيئة. ولذلك حتى في الإفطار مثلا في رمضان قالوا فرق بين من يذهب مثلا يقرر الظهر أنه يفطر ويروح للثلاجة بيشرب ماء أو بيأكل طعاما، فلما وصل قال استغفر الله وذهب، نقول هذا صومه صحيح. قالوا فرق بين هذا وبين من فتح الثلاجة وأخذ الماء وفك الغطاء وأراد يشرب فوقع منه الماء وانسكب ولم يجد غيره ثم اضطر أن يبقى صائما، قالوا هذا إن صومه انقطع، لأنه قطع النية الصوم جازما بذلك ويجب عليه أن يقضي هذا اليوم. هذا على قول بعض العلماء يعني. فالمقصود أن هناك فرق بين هذا وهذا. فهذا الرجل اللي كان حريصا على أن يقتل صاحبه ويضربه يمين ويسار لكنه عجز عن قتله، قالوا عليه الإثم كما لو قتله. هذا تعظيم الدم وحرمته والتحذير من أن يتساهل الإنسان به. في آخر الزمان مع الأسف يتساهل الناس بالقتل. يقول عليه الصلاة والسلام في رواه مسلم: لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. ما يدري أنا مثلا قائد طائرة حربية وقالوا لي شلها الصواريخ ولا هالبراميل وفجر بها المكان الفلاني، ما يدري هؤلاء ليش قتلوا، هالأطفال اللي يضربهم ليش أقتلهم، ولا يفهم ذلك. هو وظف لهذا وقيل له يعني لن نشرح لك لكن خذ هذا المال وافعل كذا. لا يدري القاتل فيما قتل، والمقتول يقتل يقول: طيب قتلتوني عشان إيش؟ أخبروني بتقتلوني بالسبب الفلاني لأترك هذا السبب. لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. وفي مسلم أيضا قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبه أو يدعو إلى عصبه أو ينصر عصبه فقتل فقتلته جاهلية. يعني واحد دخل مع مجموعة قالوا تعال نقاتل، طيب أنتم تقاتلون ترفعون راية من، تطلبون عز من، أنتم تقاتلون لرفع راية الإسلام، رفع راية التوحيد، تقاتلون هؤلاء لأجل ماذا؟ راية عمية يعني معمات عليه، يقال له خليك ساكت وقاتل بس. طيب أنا أقتل هؤلاء عشان إيش؟ هؤلاء أنا اللواء اللي قدامنا ولا الجنود اللي أمامنا أقاتلهم عشان إيش؟ أو ربما أركبوه في مفخخة وقالوا اذهب وفجر كذا، طيب بفجر عشان إيش؟ أنا أقتل من؟ ما حكم هذا؟ الأمر معمى عليه، غير مفهوم تماما. الذي يقاتل تحت راية عمية إما يغضب لعصبة عصبية كذا جاهلية، أو يقاتل أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة عصبيات فقتل، فقتلته جاهلية. وهذا ينبغي أن يعني أن ينتبه إليه الإنسان. بل حتى قوله عليه الصلاة والسلام هنا القاتل والمقتول في النار، هذا حتى لو رفع سكينا أو سلاحا أو نحو ذلك يعني. بل كذلك في الحديث أنه إذا رفع المسلم على أخيه حديدة يعني بيضربه بها لم تزل الملائكة تلعنه حتى ينزلها، ولا شك أن هذا من أعظم الإثم. وفي الحديث أيضا أو في أحاديث أخرى أيضا الثناء على علي رضي الله تعالى عنه وعلى معاوية. ولا ينبغي الإنسان أن يفهم من هذا الحديث أن معاوية رضي الله عنه أو أن عليا أنه ينطبق عليهم هذا الوصف الذي وصف به النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لكن هذا تحذير من أبي بكر رضي الله تعالى عنه من أن يفعل الإنسان مثل ذلك، يعني تحريص منه في أن يترك الإنسان القتال في أي أمر يكون مشتبها عليه. الحديث 30 حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا رسول الله أينا لم يلبس إيمانه بظلم وأينا لم يظلم نفسه؟ حين الله تعالى يقول الذين آمنوا لكن لا يكن إيمانهم معه ظلم، فكأنهم يقولوا: طيب أنا في الغالب ربما أضرب ولدي ظلما، ربما أنام عن صلاة فأنا ظلمت نفسي، يعني ربما أحيانا أختلف مع إنسان على مال فأظلمه أنا ما أدري، أينا يا رسول الله لم يظلم نفسه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنه ليس بذاك، يعني لا تفهم الموضوع على هذا، إنه ليس بذاك، ليس كما تقولون، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك، أو لم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وفي رواية: فأنزل الله إن الشرك لظلم عظيم. قوله عليه قول الله جل وعلا هنا: ولم يلبسوا، أي لم يخلطوا، واللبس هو الخلط والاشتباه، تقول أنت التبست عليه الأمور يعني اختلطت علي الأمور، أو كذا قول الله تعالى: أو يلبسكم شيعة، يعني يخلط جماعاتكم بعضكم ببعض حتى تختلفوا. الظلم مراتب، منه ظلم مخرج من الملة كظلم الإنسان لنفسه بعبادته للصنم، أن ظلمت نفسك لأنك بتعذبها يوم القيامة مثلا، كما قال الله جل وعلا: والكافرون هم الظالمون. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فلما يأتي إنسان ويعبد صنما فقد وضع الصنم في غير موضعه، المفروض الصنم حجر لكن هو وضعه في موضع الخالق فعبده، وضعه في موضع الرب فعبده. واحد جاء وسجد لقبر ودعاه من دون الله، المفروض أن الذي يدعى هو الله، لكن وضع هذا المخلوق في موضع الخالق، وضع العبد في موضع الرب فصرف له هذا النوع من العبادة، فهذا هو الظلم الذي قال الله تعالى فيه إن الشرك لظلم عظيم. ومنه ظلم لا ينقل من الملة، مثل الإنسان الأمثلة التي ذكرت، لو ظلم ولده أو ظلم، حتى لو ظلمت واحد من الناس ظلمته وأنت آثم لكن ما تكفر بهذا، يعني افرض واحد كاد لشخص وكتب فيه مثلا للمدير كذب وبهتان وجاء ولعب في الكمبيوتر عنده حتى يسرب أسرار معينة ويقول شوف هذه طلع أسرار الشركة، ركب عليه قضايا ففصل، أنت ظلمته ويا ويلك من الله، لكن هل هذا يعني أنك كفرت بالله العظيم وصرت الكافرون هم الظالمون، وأنك لو مت ما نغسلك ولا نكفنك ولا نصلي عليك، وأن امرأتك تطلق منك ولو مت ما يرثك المسلمون؟ لا، يعتبر هذه كبيرة من الكبائر وأنت تعرضت لخطر عظيم لكن ما يصل إلى الكفر، فهو ظلم ليس مخرجا من الملة، هو الذي قال الله جل وعلا عنه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ثم صنفهم الله، فقال: فمنهم إيش؟ ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخير، فسماهم الله عباده، اصطفينا من عبادنا، ومع ذلك يقول بعضهم ظالم. هناك بعض العبارات فيها أكبر وأصغر، يعني مثلا الفسق، الفسق قد يخرج من الملة، مثل ما قال الله جل وعلا عن إبليس: وإذ قلنا الملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، يعني كفر بالله العظيم. وقد لا يخرج من الملة الفسق، مثل قول الله جل وعلا عن قذف المحصنات: ولا تقبلوا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا برابعة الشهداء، قال الله بعدها: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. يعني لو واحد عفوا قذف امرأة أنها وقعت في الفاحشة، يأتي به القاضي يقول أعطنا 4 شهود رأوها وهي تفعل ذلك، فقال ما عندي، إذن أنت فاسق وتجلد جلد القاذف المحصنات. في هذا الحديث أيضا فوائد عامة، مثل خوف الصحابة، مراقبتهم لأنفسهم، تعظيمهم لله تعالى، منها أيضا ثناء الله تعالى على من سبقه من الصالحين، ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على من سبقه من الصالحين، فهو لا يأنف من ذكر من الاستشهاد بمواقف عيسى، مواقف موسى، مواقف لقمان. لقمان اختلف فيه هل هو نبي أم ليس نبيا، والصحيح أنه ليس نبيا. الحديث 31، وحديث طويل أو شرحه طويل يعني، لكن نحاول أن يعني نأخذه إن شاء الله تعالى في هذا الوقت. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق 3، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. والحديث 32 مثله، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إيش الأربع هذه؟ قال: إذا وعد أخلف، إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. النفاق أن يظهر الشخص خلاف ما يبطن. تأتي الواحد وتقول: والله يا أخي أنا أحبك وأنا أحبك، قال: لا تنافق، أنا أدري أنك تكيدني وتبغضني، لا تظهر خلاف ما تبطن، أنت تبطن بغضي فلا تظهر خلاف ذلك، هذا هو النفاق. منه نفاق اعتقادي، وهو إبطان الكفر وإظهار الإسلام، مثل ما قال الله تعالى: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم يعني حلفهم جنة فصدوا عن سبيل الله، فهم يظهرون الإيمان لكن يبطنون الكفر. ومنه نفاق أصغر يسميه بعضهم نفاق سلوكي أو نفاق عملي، مثل إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، يعني قول الله تعالى مثلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. لو واحد كذب على ولده، قال: خلاص يا ولدي أنا اليوم بالليل أحضر لك كذا، وهو كذاب ما له نية يحضر، فهو وعد وأخلف وكذب في الوقت نفسه، ويمكن يعاهد ويغدر، يقول له ولده تعاهدني، قال عاهدك وغدر، هل نقول أنت في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا؟ وأنت إن المنافقين، والله يشهد المنافقين لك، تأتيل بالآيات اللي فيها النفاق الأكبر الاعتقادي، لا، يبقى هذا نوع من الأخلاق السيئة وخصلة من خصل النفاق، لكن لا ينزل منزلة النفاق الاعتقادي اللي هو الكفر. آية المنافق أي علامته، آيات الساعة يعني علامات الساعة، علامات قدوم القيامة. قوله صلى الله عليه وسلم هنا: إذا حدث كذب، الكذب بلا شك أنه من أعظم الأخلاق، من أكبر الأخلاق السيئة، لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الكذب حتى على الأولاد الصغار ما يجوز. في حديث عبد الله بن عامر قال: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا، وقالت: تعالى أعطيك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: ستعطيه شيئا؟ قالت: سأعطيه تمرة. قال: لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة. فالواحد يحذر يا جماعة أيضا من أن يكذب حتى على الصغار، احذر، لا تواعده ولا تخلف ولا تقول تعال خذ، فإذا جاء قلت له احضر لي ماء ولا اشحن جوالي، أنت تقول لي تعال خذ ولا أعطيتني شيئا. فالواحد يحذر مثل هذا. الحديث عند أبي داود. الكذب يجوز في صور، منها الكذب في الحرب، مثل ما قال نعيم بن مسعود رضي الله عنه لما كذب في معركة الأحزاب. الأحزاب جاءت قريش وعسكروا أمام المدينة، وكان اليهود، يهود بني قريظة، خلف المسلمين في حصونهم، فكان اليهود يمدون بالتمر والطعام قريش، جاء نعيم بن مسعود وعمل حيلة كذب بينهم، جاء إلى اليهود وقال ترى أنا سمعت، وما يدرون أنه أسلم، سمعت أن محمدا صلى الله عليه وسلم اصطلح مع قريش وهم أبناء عمه، وأنهم بيذهبون من أنفسهم وبيلتفت لكم بيقتلكم يا اليهود، والله أن ينكبوكم قريش ولا يقفون معكم، ها أنا من قريش وصريح معكم، ما يدرون أنها أسلم. قالوا طيب إيش تشير علينا؟ قالوا شير عليكم تأخذون 30 رهينة من قريش تخلونهم عندكم في الحصن، إذا غدروا اقتلوهم. قال والله رأي. فذهب مباشرة إلى قريش، قال يا قريش أي أخ كنت لكم؟ قالوا خير أخ. هم ما يدرون أنها أسلم. قال إذا أنا سمعت شيء. قالوا إيش؟ قال حدثني واحد من أصدقائي من اليهود اللي كان تاجر معي أن اليهود خافوا واصطلحوا مع محمد، وأن قال لهم حتى أسامحكم أحضروني 30 واحد من قريش لأقتلهم. انتبهوا يا قريش إذا طلبت منكم اليهود ولا واحد تعطونهم. قالوا والله صحيح. ما مضت ساعات إلا ورسول من عند القريضة بني قريضة يقول لقريش أعطونا 30 واحد. فقالوا آه صدق نعيم بن مسعود، والله ما نعطيكم ولا واحد تقتلونهم. ورجع هذا الرسول إلى قومه إلى اليهود وقال رفضت قريش أن تعطيني ولا واحد. قالوا صدق نعيم بن مسعود، شوفوا كيف بيغدرون بنا. وأغلقوا حصنهم وتوقفوا عن إمداد قريش. صار قريش ما عندهم تمر، ما عندهم ماء، ما عندهم خبز. فهذا كذب في الحرب لأجل يعني التخفيف والتخذيل في الجيش المقابل، هذا جاهز. ومنه الكذب في الإصلاح بين الناس، قال عليه الصلاة والسلام حديث الصحيحين ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. مثلا تدري مثلا أن صديقك بينه وبين فلان مشكلة، فتقول يا أخي ما نراك تتكلم مع فلان، قال يا أخي هذا يتكلم علي ويفعل كذا وقال كذا، فتقول لا لا عاد اسمع صراحة أنا بكون معك واقعي. قال إيش؟ قلت أنا سمعته أمس يثني عليك وجاء ذكرك، ومعنى واحد تكلم عليك ما بقول لك اسمه لكن ما دافع عنك إلا فلان، صراحة ترى الرجل يحبك ويثني عليك وأنت في الحقيقة تكذب لكنك ترجو أن تقرب القلوب. ومثل مثلا لو أختك بينها وبين زوجها شيء، مثلا غاضبها أو تزوج عليها زوجها وجاءت عندكم في البيت وقالت هذا ما يحبني، فتقول لا اسمعي أنا سمعته مرارا يقول فلانة هي يعني أم عيالي وأنا أحبها كثيرا ولا أريدها تزعل وأنا أفكر، فأخذت أن تخبرها بكلام غير صحيح لكن لأجل أن تجمع القلوب، هذا جائز. ومنه الكذب لإرضاء الزوجة، مثل واحد مثلا اشترى مثلا لزوجته نوع مثلا من العطر، العطر مثلا اشتراه ب50 ريالا ويعلم من قال له ب50 قالت أنت شاريه من بريالين، أنت شاريه من رخيص، هذا تقليد هذا، فشال السعر وجاء عندها وقال شوفي ترى والله العظيم أني أنا شاريه مثلا ب500 ريال، هو يقصد 500 ريال مثلا عملة أخرى يعني مثلا ريال يمني ولا ريال كذا، فحتى يعظم الأمر عليها قالت 500، قال قسما بالله أنا ب500 ريال، والله يتوب علينا كلنا نسوي كذا الظاهر ولا لا، ولو ما تسوي كذا راح راتبك في عطورات وغيرها. فمثل هذا لإرضاء الزوجة جائز. والعجيب أن هذا المثال ذكره ابن حجر في فتح الباري، قال أن يشتري شيئا رخيصا ويعلم أنها تغضب، مثل الحريم مشاكل من عصرهم، يقول ويعلم أنها تغضب، قال فيزيد في الثمن ليرضيها. هذا كلام ابن حجر، ترى ميت قبل 500 سنة، يقول فيزيد في الثمن ليرضيها. فالمقصود أن الكذب لإرضائها جائز. ومثل مثلا لو صنعت طعاما وقال ما شاء الله، قالت جحزا طبخي ولا طبخ فلانة زوجتك الثانية، قال أنت أحسن واحدة وطبخك أحسن طبخ في العالم وأنا سبحان الله ما أملأ بطني وأشبع إلا عندك، وهو كذاب، هذه طبخة أحسن لكن يفعل ذلك ليرضيها. قالت لها وشلون تحبني أنت يا أحب واحدة عندي وشلون، فهو يكذب عليها لإرضائها حتى ما تصير مشاكل، هذا جائز. وقاس بعضهم عليه كذبها عليه لترضيه، مثلا تقول له أنا أحبك كثيرا أنا كذا أنا، قالوا حتى يظل في قلبه محبة لها، قالوا هذا أيضا لا بأس به. الكذب أيضا لدفع الظلم عن الناس، هذا جائز. واحد بيقتل واحد وقال لك مثلا أين فلان، قلت ما أدري وينه، لتدفع الظلم عنه، هذا جائز. من أكبر أنواع الكذب وأشدها حرمة الكذب في ادعاء المنام، اللي يدعي منامات أني رأيت كذا في المنام، هذا من أكبرها. قال إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، هذا أيضا من أخلاق المنافقين، والأصل أن الإنسان إذا وعد الإنسان بشيء أن يوفي معه، وعدته أنك تأتيه في وليمته، وعدته أن تحضر لك كذا، وعدته أن تخبره بكذا، أوفي بالوعد إذا وعدت أحدا. قال وإذا اؤتمن خان، إما أن يؤتمن على مال فيخون، وإما أن يؤتمن على معلومات، مثلا بعض الناس بعض المطاعم، مثلا أنا أحيانا يسألني بعض الناس يقول أنا آتي إلى بعض الموظفين في المطاعم المشهورة اللي يعملون خلطات معينة، يخلط كذا وكذا وتعطي نكهة للسندويشات مثلا، يقول آتي بالعامل ويعلم عمالي الخلطة هذه وأعطيه مثلا 1000 ريال، هذا ما يجوز. ذلك العامل ائتمن على هذا السر، على هذا الاختراع، على هذه الخلطة، فلا يجوز. كذلك معلومات، واحد تشتغل في شركة قال لك كم دخلكم، كم كذا، كم من وين تشترون البضاعة الفلانية، من اللي يوردها لكم، إذا كان فيه ضرر على شركتك فلا يجوز. وإذا ائتمن خان، أنت ائتمنت على معلومات، أنت ائتمنت على مال، أنت ائتمنت على أولادك، على عرضك، على بناتك، كل هذه أمانة في رقبتك، لا بد أن تحافظ عليها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ويقول الله لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال عليه الصلاة والسلام، نختم بهذا، قال وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. إذا عاهد يا هو قريب من الوعد، إذا واعد أو عاهد وقريبه من بعض، يغدر. قال وإذا خاصم فجر، في الخصومة يفجر، يعني أنت خاصمت معه مثلا، سلفك مثلا 20 ريال أو ولا رديتها له، ولا 100 ريال، فتفجر تقول له أنت كذاب، وأنت أصلا معروف أسرتكم كلها بخلاء. لا تفجر يا أخي، خل حدود نقاشك في المشكلة اللي بينكم، ولا تذهب وتستعدي الناس عليه وتقول عطوني مثلا أشياء أفضحه بها، حاولوا أنكم توقعون ولده في مشكلة. لا تفجر. إذا خاصم إما أن يبتعد عن الخصومة ويتق الله، أو أن يحذر من أن يكون ظالما في خصومته، وهذا من صفات المنافقين. قال وإذا خاصم فجر. طبعا هذه الأشياء ليس فقط مع المسلمين، حتى الكافر ما يجوز تعده وتخلف، ما يجوز تحدثه وتكذب حتى وهو كافر. ولا وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من قتل معاهدا بغير حق لم يرح رائحة الجنة، وأن ريحها لا يوجد مسيرة 40 عاما، رواه البخاري. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.